قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول وله غفرت. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وهذا أيضا فضل عظيم مجالسة أهل الخير. حضور مجالس الخير من أعظم الأسباب المغفرة. ينبغي المؤمن أن يحرص على صحبة الأخيار ومجالستهم وعلى حضور حلقات الخير حلقات العلم، لعل الله جل وعلا يشمله بعفوه ورحمته مع إخوانه الذين جالسه كما في هذا الحديث. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. ونعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن علية عن عبد العزيز وهو ابن صهيب. هذا مثل ما تقدم مرة عند اهل العلم انما يحصل باجتناب الكبائر، كما قال تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تضرك فعنكم سيئات ويدخلكم مدخلا كريما. جاءت المظلوم بالاطلاق عن الترغيب والحث في حضور مجالس الذكر وفي الاعمال الصالحه التي كتب عليها المغفرة للحث عليها والترغيب. نعم. حدثني زهير بن حرب حدثنا اسماعيل يعني ابن علي عن عبد العزيز وهو ابن الصهيب قال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. قال كان أكثر دعوة يدعو بها يقول اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وهذا يدل على فضل هذه الدعوة لأنها دعوة جامعة. يقول أنس إنها أكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني يطلب خير الدنيا والآخرة مع السلامة من النار. نعم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قاعدة فهموها، ما ينفع التوحيد إلا من سلم من النواقض. التوحيد ينفع الناس إذا سلموا من النواقض، ولو سمعنا باب حكم مرتد سمعنا معنا. نعم. قال المسلم رحمه الله تعالى حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ولم يأتي أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. هذا فضل عظيم، ومع هذا لا يزال الشيطان من الناس حتى يتركوه. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، عدل 10 رقاب يعتقها، هذا واحد. ثاني 300 حسنة، ثالث 100 سيئة، رابع أن يكون في حرز من الشيطان يومه حتى يمسي، 4 خامس ولم يأتي أحد بأفضل ما جاء به إلا رجل عمل أكثر من هذا. ومع هذا من يحافظ على هذا؟ ما أكثر التفريط؟ ما تكلف 5 دقائق أو أقل من 5 دقائق أو 3 دقائق أو دقيقتين يقول لا إله إلا الله لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في الوقت لا يحيي ويميت وهو على كل شيء 100 مرة. إذا أصبح تنفع هذا النفع العظيم يحصل لها هذا الخير العظيم فضلا من الله عز وجل. ينبغي للعاقل وطالب العلم وينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة أن يحافظ على هذا الخير العظيم، وهذا الحرز الكبير، وهذا مفرد في الصحيحين وغيرهما. وهكذا إذا قال سبحان الله وبحمده في الكلاة بذلك بسنة سبحان الله العظيم وبحمده 100 مرة فضلت عنه خطاياه، يعني كل يوم وصباحا ومساء، من قال حين يصبح حين يمسي خير عظيم. وإن كان هذا معروف أنه مقيد بترك الكبائر لكن فضل عظيم، لكن حدث أبي هريرة في 100 حسنة ومئة سيئة وقعد عشرة، هذا مهم مقيد ثواب معين مقيد معين مخصوص بخلاف حطت خطاياه، هذا مقيد بقوله جل وعلا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون نكفر عنكم سيئاتكم. وبالحديث الصحيح الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما لم تكفر الكبائر إلى غير من الأحاديث. نعم، المقصود أن هذا خير عظيم ينبغي لطالب العلم، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة الحفاظ على هذا الخير مع عدم الأمن، بل مع الحذر ومع عدم العجب، يعمل ويخاف يخاف يحمل. والذي يكون ما آتوا وقلوه مجلة يأتي بهذا الذكر وهذا الخير وكل ما استطاع من الخير، ومع ذلك لا يأمن بل يحذر، لأنه خطأ، كل بني آدم خطأ، هناك سيئات قد لا يفطن لها ولا يبالي بها من الغيبة للناس ومن النظر المحرم والكلام المحرم والفعل المحرم الذي يقع منه ليلا ونهارا وهو لا يدري ولا ينتبه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حدثني محمد بن عبد الملك الأموي، حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني، حدثنا أبو عامر يعني العقدي، حدثنا عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. حدثنا سليمان بن عبيد الله أبو أيوب الغيلاني، حدثنا أبو عامر عن العقدي، حدثنا عمر وهو ابن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقال سليمان: حدثنا أبو عامر، حدثنا عمر، حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن ربيع بن خثيم بمثل ذلك. قال: فقلت للربيع: ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميمون. قال: فأتيت عمرو بن ميمون فقلت: ممن سمعته؟ قال: من ابن أبي ليلى. قال: فأتيت ابن أبي ليلى فقلت: ممن سمعته؟ قال: من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قال: من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا فضل عظيم، رواه البخاري في الصحيح أيضا وهو متفق عليه، إن من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وقد جاء في الحديث الصحيح أن من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله من كل عور وعور من النار حتى فرجه بفرج. هذا فضل كبير، وش كلمة هذا؟ هل كان مستقيقة لا إله إلا الله له لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 10 مرات كل ما حصل للإنسان فرصة دارها بين وقت وآخر، لم هو مقيد أي وقت حتى 100 مرة هي مقيدة، ولها في أول الصباح أو في أثناء النهار أو في الليل أو في أي وقت، لكن إذا قال في أول الصباح سلم حتى يستقبل النهار بالسلام من الشيطان. نعم. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب وابو كريب ومحمد بن طريف البجلي قالوا حدثنا ابن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهكذا كلمتان كما قال النبي عظيمتان ينبغي للعاقل المؤمن والمؤمنة الإكثار منهما في الطريق أو في بيته وفي كل مكان. سبحان الله وبحمده سبحان الله كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا الحديث ختم به البخاري كتابه آخر حديث البخاري هذا الحديث هو الختام هذا الحديث الجليل العظيم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان سبحان الله وبحمده سبحان الله يجب المؤمن أن يكثر من هذا غاية. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. يعني من نقود من ذهب ومن فضة ومن إبل ومن بقر ومن غنم ومن كل شيء أحب إلى الرسول من هذا كله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله هذه كلمتان هذه كلمات الأربع وهي أحب كلام الله هذه الكلمات الأربع يقول ما أحب إليه مما طلعت عليه الشمس من جميع شؤون الدنيا ذهبها وفضتها وإبلها وخيلها وغنمها وغير ذلك. نعم. شيخ متى يبدأ دخول المسألة في الفهم؟ آخر النهار مساء وأول النهار صباح. نعم. وإذا قال بعد المغرب كذلك هم من المساء. نعم. سبحان الله يرسل سورة حين الفتوح والعشي يسمى مساء ما بعد الزوال يسمى مساء يسمى عشي يسمى أصيل. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسهر وابن نمير عن موسى الجهني حاول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد عن أبيه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله. قال قل جاء أعرابي قال يا أعرابي قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال فهؤلاء لربي فماني قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. قال موسى أما عافني فأنا أتوهم وما أدري. ولم يذكر ابن أبي شيبة في حديثه قول موسى. هذا الأعراب سؤال الأعراب كثيرا من يفيد جدا لا في عهد النبي ولا بعده لأنهم يأتون بكلمات واضحة ويسألون عنها ويستفيد الحاضرون على طبيعتهم وعلى فطرتهم. هذا الأعراب يقول أفعلني كلاما أقوله يعني ينفعني. فقال لهم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله رب العالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. قال الرب هذا لربي وفي لينا. قال قل اللهم اغفرني وارحمني واهدني وارزقني. هذه كلمات معدودة عظيمة علمها النبي هذا الأعراب لا إله إلا وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين. هذه الكلمات الأربعة التي تقدمت حب إلى الله أربع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. وهي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لا يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر أحب مما طلعت عليه الشمس. وفي هذا الزيادة لا حول ولا قوة إلا بالله الزيادة وهي داخلة الحج الآخر الباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم يدعو نفسه اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واذا وارزقني واذا زاد وعافني وانجني من النار كله طيب. عندك لا حول ولا قوه الا بالله. نعم لا حول ولا قوه الا بالله. نعم اللهم. حدثنا ابو كامل الجحدري حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد حدثنا ابو مالك المشجعي عن ابيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم من أسلم يقول اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. حدثنا سعيد بن عوات على هذه الدعوات الطيبة اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني ما بقى شيء في حفظ المرة والرحمة والهداية والرزق اللي يكفيه ما بقى. حدثني زهير بن حرب حدثنا سعيد بن أزهر الواسطي حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو مالك الأشجعي عن أبيه قال كان رجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. يا زينة وعافني في هذه الصلاة علمه الصلاة لها في أبس الحاجة إلى أن يعلم الصلاة والمقصود من يعلمه دينه يعلمه دينه ويعلمه هذه الكلمات. وأبو مالك الأشجعي سعد سعد بن طارق أبو اسمه طارق سعد بن طارق من الأشجعي. نعم كان علمه سعيد المتن الأخير كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمة. هذا في التأكد تأكيد هذا الدعاء. نعم اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني زيادة وعافني. نعم حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن حرب هذا لعبد أنا أبي هريرة ولا من عن سعد بن وقاص عن مصعب بن سعد عن أبي علمني. قال جاء عربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقول في هذا الثاني عن طارق. حدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال يا رسول الله كيف أقول حين أسأل ربي قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلى الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلى الإبهام فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك. يعني سقط التهديد هنا في الرواية يعني استفهمت يعني الإبهام الخامس. نعم يحتمل أن الأربع سقطت الخامسة عد هكذا دون الإبهام. إلا الإبهام إلا الإبهام يصير على رواية الأربع. حدثنا أبو بكر ما بشيء حدثنا مروان وعلي بن مسر عن موسى الجهني حاول حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد حدثني أبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم. نفعل هذه السعب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا مروان وعلي بن مسهر عن موسى الجهني حاء حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له حدثنا أبي حدثنا موسى الجهني عن مصعب بن سعد حدثني أبي قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اللهم صل أيعجز أحدكم أن يكسب. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فقد وقع سقط يسير جدا وهو في تتمة لفظ هذا الحديث. عن مصعب بن سعد حدثني أبي رضي الله عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. انتهى لفظ الحديث. كل واحد لها 100 حسنة، حسن الله 500 حسنة، وهكذا كل وكم رب من جاء الحسنة له 10 أمثالها. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء الهمداني واللفظ ليحيى قال يحيى قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على محسن يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، ومن سامع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. منها التنبيه على المسلمين للكرب والشفاعة والصدقة وبالقرب، كل من هذا الموضوع التنبيه الزيارة المشاعرة المعسرين والسطرة المسلمين والعرات والسطرية والعرات المسلمين ومعاملة المسلمين في ما ينفعهم الدنيا والآخرة. ثم الحث على طلب العلم، وأن طلب العلم طريق إلى الجنة، طلب العلم الشرعي من القرآن والسنة، وما يعين على ذلك النية الصالحة من طرق الجنة، من سلك طريق يتمس فيه علما سهل الله له به طريق الجنة. ثم قال في الحديث الآخر من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. التثقف في الدين التعلم والتبصر من طرق الجنة ومن دلائل الخير، وأن الله أراد بالعبد خيرا. ثم العناية بالقرآن والاجتماع على تلاوته ودراسته والتثقف فيه من أفضل القربات، ويعدو الله أهله في هذا الخير العظيم، تنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة تحفهم الملائكة ويذكرهم الله فيمن عنده. ثم في الآخر من سمع قوم يذكرون الله، فإذا سمعوا في بيت أو في مسجد أو غير ذلك ذكر الله وطاعته طلب العلم لمناقشة في مسائل الدين التفقه والتبصر مع النية الصالحة كان في ذلك خير عظيم. كما في حديث معاوية لما خرج على النبي صلى الله عليه وسلم يتذاكر في المسجد سأله قال نتذاكر ما من الله به علينا من نعمة عظيمة ومن السارق لنا إلى غير ذلك قال إن الله يباركه ملائكته. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن من بطأ به عمله لم يستمر نسبه، من تأخر به العمل ما أسرع به نسبه ولا ماله ولا جاهه ولا وظيفته، ولكن العمل هو الذي يقدمه عند الله ويؤخره إذا كان عملا سيئا. من بطأ به عمله لم يسر به نسبه. فيه تحذير من اتكال العمل على النسب ومباحاة الأنساب، وأن هذا من شأن الجاهلية. أضعوا في أمة من الجاهلية لا تكون على فخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستقرار النجوم المياه. حديث الصحيح الآخر إن الله حي لي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد الأحد ولا أثر أحد على أحد. خرجهما مسلم. الواجب على المؤمن على المؤمنة على كل مكلف أن يعنى بأسباب نجاته ويحرص على العمل الصالح الذي يكون سببا للجنة والنجاة من النار، ولا تغره أمواله ولا يغره نسبه ولا يغره جاهه عند الناس. لا يغني عنه من الله شيئا إلا يستعين بهذا على طاعة الله، يستعان بنسب أو جاه أو وظيفة أو مال في طاعة الله نفعه ذلك. نعم حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا ابي حام حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا ابو اسامه قال حدثنا الامش حدثنا ابن نمير عن ابي صالح. وفي حديث أبي أسامة حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي معاوية، غير أن حديث أبي أسامة ليس فيه ذكر التيسير على المعسر. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة سمعت أبا إسحاق يحدث عن الأغر أبي مسلم أنه قال أشهد على أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهما أنهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وحدثني زهير بن حرب يعم قراءة القرآن ويعم الأذكار كلها دراسة الحديث والعلم الشريف كله، فإن دراسة العلم من ذكر الله ما فيه من ذكر الله تعظيم حرماته الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتفقه في دينه ومعرفة الحلال من الحرام، وهذه هي رياض الجنة. الحديث صحيح مررت من الأنس فارتعوا لرسول الله عليه وسلم قال حلاق الذكر، ونرجو أن يكون مجلسنا هذا من ذلك، نسأل الله يتقبل من الجميع. نعم نعم أخص بهذا وإلا في المعنى يعم، ولهذا ما جلس قوميا في المسجد لأن المسجد أسلم من القواطع والعوارض، ولأنه يجمع الناس يحصل النفع العام، ولو كان ذلك في بيت او في طائره او في قطار او في اي مكان عما في الفضل. نعم تكلم عنها. نعم اشار الى هذا. نعم اشار الى هذا. نعم يقول ويلحق بالمسجد في تحصيل هذه الفضيله الاجتماع في مدرسه ورباط ونحوهما ان شاء الله تعالى، ويدل عليه الحديث الذي بعده فانه مطلق يتناول جميع المواضع، ويكون التقييد في الحد ويكون التقييد في الحديث الأول خرج على الغالب لا سيما في ذلك الزمان، فلا يكون له مفهوم يعمل به. لا ربما أن الناس حق بهذا أكبر وأكمل، لأنه يكتب الناس خاصة والعامة، لأن محل العبادة على قرض العلمية أكمل وأكبر. هي المدارس الأولى للغلظة مثل النبي عليه الصلاة والسلام قبل المسجد الحرام، ثم تأتي من ذلك بعد ذلك. نعم. وحدثني الزهير بن حرب، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا مرحوم بن عبد العزيز عن أبي نعامة السعدي عن أبي عثمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. مثل قال: خرج معاوية على حلقة في المسجد فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم أقل عنه حديثا مني، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. قال: الله ما أجلسكم إلا ذاك. قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد وأبو الربيع العتكي جميعا عن حماد. قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن أبي بردة. عن أبي بردة عن الأغر المزني رضي الله عنه وكانت له صحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لا أستغفر الله في اليوم 100 مرة. يعتريه صلى الله عليه وسلم عند المشاغل التي تعرضها عليه الصلاة والسلام، ولهذا يستغفر الله في اليوم 100 مرة. هذا من كمال عنايته وكمال حرصه على الخير عليه الصلاة والسلام، مع انه مغفور لما تقدم من ذنبه وما تأخر، ولكنه من كمال مسابقة الخيرات وحرصه على الخير، كما قال: إن يحب أن يكون عبدا شكورا عليه الصلاة والسلام، يستغفر الله 100 مرة. اللفظ الآخر: يغناكم ويستغفرون إن يتوب الله فإن يستغفر اليوم أكثر من 70 مرة. وكان لا يقوم ولا يقعد إلا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم وكلي، بدل يقول: يا جاء نقول الله بس. هذا يدل على أنه ينبغي للمؤمن أن يكون كلما زاد علما وزاد فضلا أن يكون أكثر عملا وأكثر تقوى وأكثر خوفا من الله عز وجل، لأن النعمة عليه أكبر والواجب عليه أكثر. ثم يزداد في الفضل والعمل الصالح كلما زاد علمه بالله ثم زاد فضله، لأن النعمة عليه الصلاة أكبر من غيره. نعم نعم نعم ارفع صوتك. ايه ايه الحديث لا بأس. نعم نعم نعم لا والله والله أعلم كثرة المشاكل، لأنهم مسؤولون عن أمور المسلمين، فلهذا سئلوا عن الكثير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي بردة قال سمعت الأغر رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا له معنى، وأيضا هيبة الناس لهم وتعظيم الناس لهم، ما كل يعني يجتمع أن يسألهم، يسألون غيرهم بقية الصحابة، لأن هؤلاء كبارهم أئمة الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وشغلهم كثيرة ومن يأتيهم كثير، فليس كل واحد يستطيع أن يسألهم أو يجد فرصة لسؤالهم. نعم اللهم ارض عنهم جميعا. نعم. قال سمعت الأغر رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. شعر الشارع على عبادة لقد قوله صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي مما استغفر الله في اليوم 100 مرة. قال أهل اللغة الغين بالغين المعجمة والغين بمعنى، والمراد هنا ما يتغشى القلب. قال القاضي قيل المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه، فإذا فتر عنه أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه. قال وقيل هو همه بسبب أمته وما اطلع عليهم أحوالها بعده فيستغفر لهم. وقيل سبب اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم ومحاربة العدو لإداراته وتأليف المؤلفة ونحو ذلك، فيشتغل بذلك عن عظيم مقامه فيراه ذنبا بالنسبة إلى عظيم منزلته. وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات وأفضل الأعمال فهو نزول عن عالي درجته ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى ومشاهدته ومراقبته وفراغه مما سواه فيستغفر لذلك. وقيل يحتمل أن هذا الغير هو السكينة التي تغشى قلبه لقوله تعالى فأنزل السكينة عليهم، ويكون استغفاره إظهارا للعبودية والافتقار وملازمة الخشوع وشكرا لما أولاه. وقد قال النحاشي خوف عندي المحاشي خوف الأنبياء والملائكة خوف إعظام، وإن كانوا آمنين المحاسب استغفاره بعد قول غير وانا قد يلزم الاستغفار انه يعد غيرها على ذنبا، يبين لنا انه يعتري هذا الشيء وانه مع هذا لا يجتهد في الاستغفار اظهارا للعبوديه وانكسارا بين يدي الله عز وجل، مثل ما كان يقول اللهم اغفر لذنبي كله فقهه وجله واوله واخره وعند الاسره في سجوده عليه الصلاه والسلام، هو مغفور له اما بالعبوديه والانكسار واظهار الحاجة العظيمة والفقر العظيم إلى مغفرة الله سبحانه وتعالى. هكذا الأخيار وإن سبقوا إلى كل خير هم دائما انكسار وانزل بين يدي الله واستغفاره. نعم كملوا لنا كملوا الحاج. نعم شرح لا لا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر حدثناه عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حام وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو داود وعبد الرحمن بن مهدي كلهم عن شعبة في هذا الإسناد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد بن سليمان بن حيان حام وحدثنا ابن المثنى حدثنا أبو معاوية حام وحدثني أبو سعيد بن أشج حدثنا حفص يعني ابن غياث كلهم عن هشام حام وحدثني أبو خيثمة زهير بن حرب والله لا وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يظهرون بالتكبير. والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا محمد بن فضيل وأبو معاوية عن عاصم عن أبي عثمان عن أبي موسى قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فجعل الناس يجهرون بالتكبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم ليس تدعون أصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. قال وأنا خلفه وأنا أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ فقلت بلى يا رسول الله. قال قل لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو سعيد بن أسد راحة المبالغة راحة صوت الذكر وإن السنة يكون رفعا متوسطا ليس فيه مبالغة ولهذا قال اربعوا وانفقوا على أنفسكم إلا ما استثناه الشرع كالتلبية وصلاة التلبية والتكبير والصلاة أيام العيد والذكر عقب الصلاة هذا استثناه الشارع على سنيته والجهر به وما سوى ذلك يكون عرف أن تؤدب. نعم نعم. حدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم وأبو سعيد من الأشج جميعا عن حفص بن غياث عن عاصم بهذا الإسناد نحوه. حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين حدثنا يزيد يعني بن الزريع حدثنا التيمي عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يصعدون في ثنية قال فجعل رجل كلما على ثنية نادى لا إله إلا الله والله أكبر. قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم إنكم لا تنادون أصم ولا غائبا. قال فقال يا أبا موسى أو يا عبد الله بن قيس أنا أدلك على كلمة من كنز جنة. قلت ما هي يا رسول الله؟ قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وحدثنا هذه كلمة عظيمة وحديث خرجه في البخاري أيضا حديث صحيح يدل على فضل هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهي كلمة تتضمن التجرد من الحول والقوة وأن ذلك كله لله وحده سبحانه وتعالى ففيها الاعتراف بضعف العبد وأنه لا حول له ولا قوة له إلا برب عز وجل فلا جرم كانت تنزل من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول لي على شيء ولا قوة لي على شيء إلا بالله سبحانه وتعالى. وشرعت هذه الكلمة عند الحيعلة هي على الصلاة هي في الأذان والإقامة لأن العبد ليس له قدرة على أداء هذا الواجب والاستجابة لهذا النداء لأداء الصلاة إلا بالله سبحانه وتعالى هو الذي يعين فليس له حول ولا قوة على إجابة المؤذن وأداء الصلاة إلا بالله. وهكذا الجهاد والصيام وسائر الأمور ليس له حول ولا قوة على أدائها إلا بالله سبحانه وتعالى. وحدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا المعتمر عن أبيه حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فذكر نحو حديث عاصم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الثقفي حدثنا خالد الحذاء. قال العلماء في الآية الكريمة هو معكم ما كنتم الباب واحد يعني معهم بعلمه واتباعه وإحاطة بهم ويكفي لهم وليس معناه أنه مختلط بهم تعالى الله عن العلو وانتجه بل فوق العرش فوق جميع الخلق سبحانه وتعالى لكنه معهم اتباعه عليهم ووجهته لهم وحفظه لهم وكلاءته لهم وعلمه بأحوالهم سبحانه وتعالى. نعم. وحدثنا إسحاق. نعم. اللي حرف يعلم أول اللي حرف يعلم هو بدأ ليس هذا بأول تحريفه أول اللي حرف يعلم العلم بالتعلم. نعم. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا الثقفي حدثنا خالد بن الحذاء عن أبي عثمان عن أبي موسى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فذكر الحديث وقال فيه والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم وليس في حديثه ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا النضر بن شميل حدثنا عثمان وهو بن غياث حدثنا أبو عثمان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كلمة من كنوز الجنة أو قال على كنز من كنوز الجنة فقلت بلى فقال لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاون حدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عبد الله بن عمرو عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت قل اللهم قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كبيرا وقال قتيبة كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن وهب أخبرني رجل سماه وعمر بن الحارث أن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لرسول